أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا النبي الأمين. تبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في مستقر رحمته في الجنة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. التردد دي بيكون مش خليه علي قوي تردد عشان صوتي واضح بس. طيب ما زال الحديث حول شرح هذا المتن المبارك, متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. وصلنا إلى الركن الثاني من أركان الشهادتين, وهي أن محمدا عبده ورسوله, وهو سيد المرسلين, وهو سيد الورى عليه الصلاة والسلام, وهو خاتم الأنبياء, وهو سيد الأتقياء عليه الصلاة والسلام. قال الإمام رحمة الله عليه: وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. أي أحد يدعي النبوة بعد رسول الله إن هم أكثرهم, تلاقي من حين لآخر واحد طلع علينا في التلفزيون على مواقع التواصل ويدعي النبوة, ماشي, ويدعي النبوة, يقول أنا نبي, أنا يوحى إلي. هل هذا كلام حق ولا كلام باطل؟ كلام باطل, لأن خاتم النبيين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيه؟ وخاتم النبيين. فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأي واحد يدعي النبوة يبدأ الإنسان إيه؟ يتصف بالغي, يعني بالجهل. إنسان عنده جهل, لو عنده علم ما كان يدعي النبوة. كذلك قال رسول الله: أكبر. على فكرة سيدنا محمد أكبر أن بعده قال: سيكون 30 كذابون كلهم يدعي النبوة. 30, والواقع هم أكثر من إيه؟ أكثر من 30. يعني إلى الآن في ناس تطلع تدعي النبوة, فهم مش 30, ده هم أكثر من إيه؟ من 30. فقال عليه الصلاة والسلام: على أنه لنبي بعدي. لنبي إيه؟ بعد. وصفهم النبي بأنهم إيه؟ كذابون. فأي إنسان يختل في عقله ويدعي النبوة هذا إنسان جاهل, هذا إنسان إيه؟ جاهل. أو يكون صاحب هوى, يعني صاحب رغبة, عنده شهوة إن هو ينشهر, اللي هو خالف طارف, يعني عايز يحقق نوع من الشهرة, نوع من الصيت, نوع من الذكر, فيدعي الايه؟ فيدعي النبوة. لأن في ناس ماشية في الدين بهواها, يعني باللي هو عايزه بعمله في الدين, عايز يزني يلا بينا, يقتل ماشي, الناس يقذى بعضه. ده كما قال الله: أفرأيت ايه؟ من اتخذ إلهه, هل اتخذ إلهه الله؟ هل اتخذ إلهه رب العالمين؟ لا, اتخذ إلهه ايه؟ هواء, عياذا بالله, حسب ما نفسه عايزه ايه؟ ماشي ورا نفسه. وربنا قال ايه؟ ان النفس لأمارة بسوء. انت لازم تخالف نفسك عشان نفسك هتوديك فين؟ في داهية, مش كده ليه؟ فانت اي قول واي فعل تفعله, لو حطيت عندك ميزان, عندك ايه؟ ميزان, ليه كفتين, كفه فيها الهوى, هوى نفسك يعني, وكفه فيها سنه رسول الله اللهم صل عليه. فاي قول عايز تقوله او اي فعل تفعله, لو حطيته في كفه الهوى ورغباتك, هواك هيوديك النار, هواك هيوديك فين؟ النار. لان هوى لا يأمر إلا بكل معصية, مش ده ليه؟ لكن لو وزنت أقوالك وأفعالك بسنة رسول الله, دي النجاة بك. والله لن ينجو إلا من صار وراء رسول الله, يعني كما قال الله: وأن هذا إيه؟ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, اللي هو صراط رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل الطرق إلى الله مسدودة, كل الطرق مسدودة إلا من طريق رسول الله. ذكر النبي عليه السلام ضرب مثل جميل, قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. خلوكم من الايه, من المثل ده النبي هيقوله بعد كده ايه, هيفسره. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما, صراط ممتد يعني, وعلى جنبتي الصراط سوران, في سور هنا على اليمين وسور على الشمال, وفي السورين ابواب, في السورين دول في ايه؟ ابواب. وعلى كل باب سطور مرخاة, كل باب عليه ايه؟ عليه سطار, قفل الباب دوت يعني. وهناك مناد من خارج الصراط, واحد بنادي يعني, يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تنحرفوا، خليكم على الصراط المستقيم، مش ايه ما تروحوش شمة الايه اليمين ولا اليسار، خليك ايه مستقيم. وهناك مناد من جوف الصراط يقول يا عبد الله، بيقول لك بقى يا عبد الله لا تفتح الباب، سيب الستارة على ايه على الباب، ما تشيلش الايه الستارة. ليه؟ قال يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن تفتحه ها تلجه، هتخش فيه ومش ايه مش هتطلع، مش هتعرف، لا يدخل مش هيعرف يطلع. طيب ادي كده المثل عم الشيخ، ايه بقى تفسيره؟ قال رسول الله اما الصراط فهو الاسلام. حلو كده، الصراط هو الايه الاسلام. واما السوران، السور اللي هو على اليمين وعلى الشمال، دول حدود الله، حدود الله، وانت المفروض لا تتعدى ايه حدود الله. طيب والابواب المفتوحه اللي عليها ستاير دي محارم الله، باب خاص بالزنا، باب خاص بالقتل، باب خاص بالرشوه، باب خاص بالايه باكل مال اليتيم، بالحرمات، هذه الابواب هي محارم الله. والمنادي اللي بره الصراط وبيقول يا عبد الله او يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تنحرفوا، هذا هو القرآن الكريم. القرآن ايه؟ شفت قيمة القرآن الكريم لما تتمسك به بيحفظك، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. والمنادي الذي ينادي من جوف الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الباب، سيب الستارة محطوطة، تفتحش باب الزنا هتخش مش هتطلع، ما تفتحش باب الرشوة وتاخد وتملى بطنك من حرام مش هتعرف ترجع من هذا الأمر. هذا الذي يقول لك يا عبد الله لا تفتح الباب، هذا هو الضمير، واعظ الله في قلبك بالضمير. مش انت اوقات كده لما تبقى عايز تعمل معصيه تلاقي في ايه حاجه من جواك بتقول لك ايه ما تعملهاش، ما تاخدش الرشوه دي، ما تعصيش ربنا سبحانه وتعالى، دي ايه دي واعظ الله فين في قلبك. فالشاهد ان النجاه في اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فايه فانتهوا. اوعى تسمع كلام هوى نفسك، والله هتضلك. وبعدين نفسك احرص عليك ولا رسول الله؟ رسول الله نفسي ايه؟ نفسي هتوردني المهالك، هتوديني النار، اما رسول الله هياخد بيدي ودخلني الجنه. لقد جاءكم رسول من ايه؟ من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، كمل كده، حريص، شفت الكلمه دي يا اخي؟ حط تحت 100 خط، حريص عليكم، نبي خايف عليه، بيحبك، بالمؤمنين رؤوف رحيم. شو ده ليه؟ فاحنا لازم نحب رسول الله، اللهم صل عليه. ليه النبي عليه الصلاه والسلام لازم يتحب؟ ليه النبي لازم يتحب؟ صلى على الرسول. انت لما تحب حد بتحبه عشان اربع حاجات، لما تحب اي حد من الناس بتحبه عشان ايه؟ اربع ايه حاجات، يا اما بيجلب لك نفع، بيقدم لك منفعه، او بيدفع عنك ايه يا ام عثمان، بيدفع عنك ايه سوء او ضر، صح كده ليه؟ يبقى انت بتحبه عشان ايه؟ بيقدم لك منفعه او بيدفع عنك ايه سوء، مش كده ليه؟ او بتحبه عشان عنده خلق، اخلاقه حلوه، اخلاقه حسنه، صاحب الخلق بتحب، او عشان شكله حلو برضه، الشكل اوقات بيأثر على ايه على المحبه. وهذه الامور الاربعه تجمعت في سيدنا عليه الصلاه والسلام. تعال كده نجرب كده، سيدنا محمد بيقدم لنا النفع ولا لا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت شيئا يقربكم من الله الا واخبرتكم به. اي حاجه تقربنا من ربنا الرسول ايه دلنا ايه عليه، واي شيء يباعدنا عن الله حذرنا منه رسول الله. يبقى النبي بينفعنا، بيقدم لنا نفع، وبيبعد عنا الايه الضر. طب الخلق، سيدنا محمد عنده خلق ولا مش عنده؟ اللهم صل عليه، وانك لعلى خلق عظيم. ده كل الاخلاق تجمعت كده في مين؟ في سيدنا محمد، امانه، صدق، قناعه، حب الناس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب والشكل، سيدنا محمد اذا كان سيدنا يوسف عنده نصف الجمال، فسيدنا محمد عنده الايه؟ الجمال كله. اللهم صل عليه، سيدنا محمد عنده الجمال كله. طب سؤال، ايه الفرق بين جمال سيدنا يوسف وجمال سيدنا محمد؟ تاني كده؟ جمال ظاهر، جمال ظاهر. الله يفتح عليه. حلوه دي صح. الله يفتح عليه. جمال سيدنا يوسف كان مفتن، كان بيفتن ذاك النسوه لما شافوه قطعنا ايه، قطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. جمال سيدنا يوسف كان مفتن، كان مغري، اللي يشوفه ها يفتتن بيه. لكن جمال سيدنا محمد جمال عظمه، جمال مهابه. والصحابة نور، الصحابة كانوا يقولون كنا لا نستطيع أن نحد النظر في رسول الله، مش كنا نقدر ندنا إيه بصينا لإيه لعين النبي عليه الصلاة والسلام. مهابة وإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى جمال سيدنا يوسف مفتن، لكن جمال سيدنا محمد جمال اللي يشوفه يهابه ويعظمه عليه الصلاة والسلام. فإحنا لازم نحب النبي ونسمع كلام النبي، شو ده ليه؟ ولا اسمع هوايه ونفسي؟ لا، شوف النبي قال لك ايه واعمل. طب مش عمل النبي يبقى انا ايه يا عم عمر؟ مش ايه ما عملش. اللهم صل عليه. ذات في صلح الحديبيه، صلح الحديبيه دي يا اخواننا، صلح الحديبيه كان 6 هجريه، كان شروطه فيها ظلم بين للمسلمين. شروط صلح الايه الحديبيه اللي كان قبل فتح مكه، من ضمن الشروط النبي عليه الصلاه والسلام رايح يعمل عمره، فالمشركون قالوا لا ارجع يا محمد انت واللي معاك مش هتعملوا عمره السنه دي، وما تعالوا السنه ليه؟ السنه الجايه. دي ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. ومن ضمن الشروط في صلح الحديبيه قالوا المشركين قالوا للنبي اللي يجي لك منه عايز يخش في الاسلام مش ايه؟ مش تقبله، رجعه تاني لينا. طب واللي يجي لنا من حداكم عادي ناخده. يا مجرمين، ده ظلم ولا مش ظلم؟ يعني اللي عايز يجي من عند المشركين يسلم؟ لا، سيدنا محمد ايه؟ يرده. طب المسلم اللي عايز يبقى كافر؟ حلو دي زي بعضه ده. يبقى الشروط كان فيها ظلم لمين؟ للمسلمين. المهم سيدنا محمد وافق عليه، وافق ايه؟ عليه. سيدنا عمر اتنرفز وقال يا رسول الله انت كده بتذلنا، واحنا يا رسول الله احنا ليه بنذل نفسنا للمشركين؟ ما نحاربهم. لكن سيدنا محمد كان شايف ان سيدنا عمر مش ايه؟ مش شايفه. سيدنا محمد عنده بعد نظر، عنده بعد ايه؟ نظر. وفعلا سبحان الله الصلح ده ما تمش، ما تمش، لان بقى الناس اللي هم عايزين يدخلوا في الاسلام كل ما يروحوا لسيدنا محمد، سيدنا محمد ايه؟ يرجعه. بقوا 5 6 10 طلعوا على الطريق وقطعوا ايه طرق بتاعت مين؟ بتاعت المشركين. اي قافله معديه تبع المشركين ينفضوها، ياخدوا اللي ايه؟ ياخدوا اللي فيه. لعندي من المشركين جمله سيدنا محمد وقالوا له ايه؟ خلاص اللي يجي لك منه ابقى ايه؟ ابقى خده. بس سيدنا محمد عنده ايه؟ بعد ايه؟ بعد نظر. اللهم صل عليه. المهم سيدنا عمر اتنرفز، يا رسول الله انت بتذلنا، لما نعطي الدنيه في ديننا؟ احنا نحاربهم. سيدنا محمد قال له ايه؟ قال له يا عمر اني رسول الله. ان ايه؟ رسول الله. ولا اعصيه ابدا. أن ربنا هو اللي إيه؟ هو اللي أمرني، وإن رسول الله لا أعصي الله أبدا. يقوم سيدنا عمر يسيب سيدنا محمد ويروح لمين؟ لسيدنا أبو بكر. نفس اللي سيدنا محمد قاله لعمر أبو بكر قاله لمين؟ لبرضه لعمر. أبو بكر قال له يا عمر هذا رسول الله ولن يخزيه الله وهو ناصره. لكن في بقى كلمة كده قالها أبو بكر لمين؟ لعمر. قال يا عمر إلزم غرز هذا الرجل. يعني إلزم غرز مين؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني اسمع كلام النبي، وما فعله افعله، وما لم يفعله ايه؟ لا تفعله. إلزم غرز هذا الرجل. فناخد الحتة دي، نلزم غرز رسول الله. اللهم صل عليه. ثم قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن. سيدنا محمد راح للايه؟ للانس والايه؟ والجن. والانس بس؟ لا. طب ايه الدليل ان هو راح للجن؟ مين يقول؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما راح للطائف ولم يؤمنوا به واذوه وهو راجع من الطريق، ارسل الله سبحانه وتعالى اليه الجن، وسمعوا القران من رسول الله، وامنوا برسول الله، ورجعوا الى قومهم منذرين. الجن ده سمع من رسول الله القرآن ورجع الجن إلى أقوامهم يبلغونهم رسالة رسول الله. الدليل سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام مش شافهم بس شاف الأثار بتاعتهم، النار بتاعتهم والأماكن بتاعتهم، يستمعون إليه القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي، لما النبي عليه الصلاة خلص ولوا إلى قومهم منذرين، راحوا بقى إيه يبلغوا دعوة رسول الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى اللي هو الإيه القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، دي مين بيقول كده؟ الجن بيقول لقومهم أجيبوا إيه داعي الله. مين داعي الله؟ الرسول الله صلى الله عليه، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه إيه أولياء أولئك في ضلال مبين. فرسول الله أرسل إلى الإيه الإنس والإيه والجن. قال وكافة الورى، يعني الورى يعني الورى يعني الناس، وما أرسلناك إلا إيه إلا كافة للناس إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. طيب بالحق والهدى وبالنور والضياء، دي صفات القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على مين؟ على رسول الله. هذا القرآن وصفه المؤلف بقوله بالحق والهدى. القرآن ده أخوانا فيه إيه؟ حق وفيه هدى وفيه نور وفيه ضياء نتمسك به. قال الله قال سيدنا محمد إيه؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والهدى. الحق يعني إيه؟ العلم. والهدى العمل، العمل الصالح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإيه بالعلم والإيه والعمل. فأنت لازم برضو تجمع بين العلم والعمل. ينفع تتعلم بس؟ لا، يبقى العلم مش ليه مش لفايدة. وإلا أول من تصعر به من النار يوم القيامة واحد عال، يعني أول من يخش النار واحد إيه عال. طب يخش النار ليه العالم دوت؟ عشان إيه؟ مش عمل، مش عمل بعلمه. فانت لازم تتعلم وبعدين تعمل. سمعت حاجة نفذها طبقها. لذلك الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يسألوا رسول الله، واحد يقول له يا رسول الله أوصني، النبي يقول له ايه لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يقوم يسمع الكلام وايه ومش يغضب. الغضب ده طبعا ليه اضرار عظيمة. الثاني يقول له يا رسول الله اوصيني، النبي يقول له ايه قل امنت بالله ثم ايه استقل. يبقى كانوا بيتعلموا عشان يعملوا، مش يتعلم عشان يتفزلك على الناس، لا يتعلم عشان ايه يعمل. دي معنى بالحق والايه والهدى. وبالنور والضياء، النور والايه والضياء. القرآن دي اخوانا في نور في ضياء. ربنا يقول ايه او من كان ميتا فاحييناه. ما معنى ميتا هنا؟ يعني ميتا في المعصيه، العصي ده اكنه ميت اللي بيعصى ربنا ده، اكنه ايه ميت. المشرك الكافر اكنه ايه اكنه ميت، مش كده ليه؟ المبتدع الذي يزيد على رسول الله ده اكنه ايه ميت. او من كان ايه ميتا فاحييناه. احييناه ايه بقى؟ بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص كده؟ يبقى الميت ده العاصي ده المبتدع الكفار المشركون هؤلاء في تعداد الأموات ميتا فأحييناه. كيف أحياه الله؟ بالإيه؟ بالقرآن، باتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأخوانا السنة ديت دي حياة، دي نور ضياء. يبقى قال بالإيه؟ وبالنور والإيه؟ والضياء. طيب حتى كده هسألكم فيها سؤال وردوا علي. أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه والصلاة نور، والصلاة إيه نور، ثم يقول والصبر ضياء. الفرق بين النور والضياء؟ يعني أحيانا يقول إيه الصلاة نور وبعد كده يقول لك إيه والصبر ضياء. إيش معنى الصلاة نور والصبر ضياء؟ إيه الفرق بين النور والضياء؟ وإيش معنى الصلاة نور والصبر ضياء؟ هي ايه الفرق بين النور والضياء؟ صلى على الرسول. النور ده نور عادي مش فيه حراره، صح ليه؟ نور المصباح، حد فيه حراره؟ لا. فالصلاه نور، نور لك في حياتك، نور لك في قبرك، مش كده ليه؟ مش فيها حراره، عادي بتصلي وعادي يعني. لكن الصبر ضياء، ده ضوء مين؟ ضوء الشمس. ضوء الشمس فيه ايه؟ حراره، مش كده ليه؟ طب ليه بقى الصبر فيه حراره؟ يعني انت الله يفتح عليك في معاناه، انت مثلا عندك ابنك مات فايه فبتصبر مش كده ليه في حراره في قلبك في حراره قلبك بتضغط على على ابنك اللي مات دوت او على على ابوك اللي مات او على والدتك اللي ماتت فالصبر فيه ايه في حراره زي قالك الصبر ايه ضياء كضياء الشمس لكن الصلاه نور مش فيها حرقه لكن الصبر فيه ايه في حرقه خلاص كده يبقى وبالنور والايه والضياء طيب ثم قال رحمه الله وان القران كلام الله يبقى القران ده يا اخوان احنا بنقراه كلام مين معايا يا اولادي ها القران كلام مين كلام الله هل القران ده كلام رسول الله لا القران ده يا اخوانا كلام مين كلام ربنا طب سؤال ربنا يتكلم ولا لا ها ربنا يتكلم الدليل قال الله حتى يسمعوا كلام الله يبقى ربنا ايه بتكلم ينفع اله ابكم لا يتكلم لا ده ربنا عاد على بني اسرائيل لما عبدوا العجل قال افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ربنا عاد على اللي هم عبدوا العجل ان هو ما بيتكلمش فربنا بيعيب عليهم بيقول ينفع تعبدوا اله لا يتكلم اذا معنى ذلك ان الاله لابد ان ايه ان يتكلم مش كده ولا ايه ينفع ينفع اله ما بيتكلمش لا فربنا سبحانه وتعالى يتكلم صفه ذاتيه هو متكلم سبحانه وتعالى فبيتكلم وقت ايه وقت ما هو يريد سبحانه وتعالى يتكلم وقت ما يشاء ويتكلم بما شاء المهم ان القران ايه كلام الله خلي بالك عشان لو قلت ربنا ما بيتكلمش يبقى انت كده بتشكك في الانبياء والرسل ليه لان الانبياء ها يبلغوننا كلام كلام الله فانت لو قلت ربنا ما بيتكلمش يبقى ما فيش ايه ما فيش رسل وما فيش كتب ما فيش قران لا القران ايه كلام كلام الله الله يفتح عليك ايوه سيدنا موسى كلم ربنا كلمه وكلم الله موسى تكليم الله يفتح عليك فربنا ايه يا عم الشيخ بيتكلم والقران كلام الله طب السؤال القران لفظه ومعناه كلام الله ولا لفظه بس ولا معناه بس ردوا عليا القرآن لفظه بس ولا لفظه معناه كله لفظه معناه اللفظ والمعنى من عند مين من عند الله كلام الله سبحانه وتعالى طب سؤال ينفع اقول القرآن دوت حكاية عن كلام الله لا مش حكاية ما ينفعش يعني أنا مثلا سمعت كلام من أستاذ سامح سمعت منه كلام فروح أحكي للأستاذ أحمد أقول له إيه أقول له أستاذ سامح يعني معنى كلامه كذا وكذا وكذا هل دي تنطبق على القرآن؟ لا القرآن دي يا اخوانا كلام الله ما ربنا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه دي كلام مين؟ كلام الله باللفظ والمعنى مش حكاية عن الله ولا عبارة عن كلام الله يعني هل اللي في القرآن دوت هل هو ده معنى كلام الله ولا هو كلام الله؟ كلام الله مش معناه هو ذاته كلام الله سبحانه وتعالى يبقى القرآن لفظه ومعناه كلام الله سبحانه وتعالى وإن القرآن كلام الله خلاص؟ منه بدأ منه ايه؟ بدأ طب سؤال القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ القرآن ده كلام الله مخلوق ولا لا؟ لا طبعا هو دي كلام مين؟ كلام الله هل الله مخلوق؟ الله خالق سبحانه وتعالى أنا كلامي وكلامك هو اللي ايه؟ هو المخلوق كلامه وكلامك هو اللي ايه؟ لكن كلام الله لا لأن كلام الله صفة لله سبحانه وتعالى طالما أن الله ليس بمخلوق فكلامه ليس ايه؟ ليس مخلوق خلي بالك عشان الإمام أحمد بن حنبل اتعذب في ديت عذاب شديد يعني لاقى أشد أنواع العذاب ابتلي بالمعتزلة الذين قالوا أن القرآن مخلوق وهو وقف وكان وحده يقول لا كلام ربي ليس ايه؟ ليس مخلوق ازاي أقول القرآن مخلوق يبقى الله مخلوق وهل الله مخلوق؟ لا إذا القرآن ليس ايه؟ مخلوق وتعذب عذابا شديدا وثبته الله سبحانه وتعالى لذلك إن الله أعز الإسلام والسنة بمين؟ بأحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله خلاص منه بدأ بلا كيفية طيب ربنا بيتكلم ينفع أقول ربنا بيتكلم إزاي؟ ينفع؟ احنا اتعلمنا الحتة دي كل صفات الله نقول ايه؟ ليس ايه؟ ليس كمثله ايه؟ شيء نعم هو يتكلم نعم يسمع نعم يبصر سبحانه وتعالى لكن ليس ايه؟ كمثله شيء احنا بنتعلم مع بعض اهو اي صفة لله نقول ايه؟ أيوة نعم يتكلم يسمع لكن ليس كمثله شيء خلاص بلا كيفية قولا يعني قولا يتكلم الله بالإيه بالقرآن لفظا وإيه ومعنى خلاص كده وأنزله على رسوله وحيا من الذي أنزل القرآن على رسول الله من الذي أنزل القرآن على سيدنا محمد سيدنا جبريل سيد الملائكة عليه السلام ها؟ طيب الوحي دوت على ثلاث صور احيانا الوحي ده يكون الهام يعني الهام خاطر زي ما ربنا يقول لك ايه واوحى ربك الى النحل اوحى ربك الى ايه هل معناها ان ربنا نزل جبريل للنحل لا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه هل معنى كده ان ربنا نزل جبريل لام موسى لا ده شيء القاه الله فين في قلب ام موسى شيء القاه الله في النحل وأوحى ربك لإيه؟ النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا شيء بالفطرة كده بالإيه؟ بالفطرة زي ما تلاقي مثلا الحيوان الأم تحن على أبنائها بالإيه؟ بالفطرة دي نوع من الوحي اسمه إلهام اسمه إيه؟ إلهام في وحي بالحجاب كما كلم الله إيه؟ سيدنا إيه؟ موسى من وراء حجاب وسيدنا محمد في رحلة الإيه؟ الإسراء والمعراج واحيانا بقى الصوره الثالثه اللي بيها القران نزل اللي هو ربنا يبعث سيدنا مين جبريل كما قال الله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا واضح كده ليه يبقى القران نزل عن طريق سيدنا مين جبريل الى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وصدقه المؤمنون على ذلك حقا المؤمنون اللي هو ان شاء الله اسال الله ان يجعلنا منهم صدقنا بالقران وانه كلامه رب العالمين لفظا ومعنى وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقه ليس بمخلوق واضح ولا ايه بنعيد تاني ككلام البريه يبقى كلامه كلامك ايه مخلوق لكن كلام الله ليس بمخلوق تكلم الله به طب ازاي ليس ايه ليس كمثله ايه شيء فمن سمعه فزعم انه كلام البشر ايه حكمه لو واحد طلع علينا وقال القران ده زي كلام البشر وربنا بيتكلم زي وزيك بالاحبال الصوتيه وبالحنجره ما حكمه كافر من شبه الله بخلقه هو ايه كافر طب سؤال ينفع كفر واحد بعينه اقول لفلان ده كافر خليكم الحته دي ما ينفعش انا اقول ايه اللي يقول ان ربنا ايده زي ايدنا وبيسمع زينا وبيتكلم زينا فهو كافر لكن لو واحد قدامي شخص بعينه سمعته بيقول كده ينفع اكفره ردوا عليا ينفع كفر معين لا ما ينفعش ليه قد يكون جاهل يا عم سامح كده ليه قد يكون جاهل يبقى انا اعمل ايه اعلمه لقيت واحد مثلا خلي بالك بيقول مثلا ايه يا سيدنا الحسين الشفيني هل ده كافر ردوا عليا ها لا مش كافر واحد بيقول يا سيده زينب مثلا سيده زينب اشفيني امراتي هل ده كافر لا مش كافر ده واحد جاهل اعمل ايه بقى علمه يا اخي قول له كده حرام واذا طلبت الشفاء فالشافي هو الله ها وقاضي الحاجات هو مين هو الله فلان دوت ميت لا يملك لك ايه نفعا ولا ضرا النافع والضر هو مين هو الله علم مش كده ولا ايه ولا اقول هو كافر لا عشان نتعلم الامور دي مهمه جدا صوت رسول الله طيب ثم قال وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر اي واحد يزعم ان الله يتكلم ككلام البشر وقال ان القران مخلوق ده انسان كافر بالعموم كده بالعموم كافر وسيصليه الله سقر ما معنى سقر لما ربنا يقول لك ايه فاصليه سقر ما معنى سقر دي جهنم اسم الاسماء نار جهنم او باب من ابواب جهنم اسمه ايه سقر خلاص حيث قال تعالى ساصليه سقر فلما اوعد الله بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر هذه الايه نزلت في مين واحد اسمه الوليد بن المغيره اسمه ايه الوليد بن الايه المغيره الراجل ده هو سمع القران من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع القران اعجب به وقال ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه ومدح القران فلما رجع لقومه قالوا الله انت هتؤمن يا يا يا وليد هتؤمن ولا ايه فرجع عن قوله وقال ان هذا الا قول الايه الا قول البشر بعد ما كان هيؤمن مين بقى اللي رجعوا عن الإيمان؟ أصحاب الكفرة. شوف الصاحب بيعمل إيه؟ أصحاب السوء كان هيؤمن ويتبع رسول الله، أصحابه قالوا لا ارجع قول حاجة في القرآن، فقال إن هذا إلا قول الإيه؟ البشر. قال ده كلام محمد، كلام بشر. فربنا قال إيه بقى؟ سأصليه سقر، وما أدرك ما إيه؟ ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فأيقنا أنه قول خالق البشر سبحانه وتعالى، ولا يشبه قول الإيه؟ قول البشر. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا سنة، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما شاء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربي ارحم موتانا وموتى المسلمين، انزل على قبورهم في هذه الساعة الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم يا ربي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل مرضهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أهل غزة يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهل غزة من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم احزنهم كما احزنونا، واغضبهم كما اغضبونا، وانتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان والسلم والسلام والإسلام يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس المباركة ولا من هذه الوجوه الطيبة النيرة. اللهم احشرنا في زمرة حبيبنا ومصطفانا عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نحب سيدنا محمدا، فاحشرنا تحت لوائه وفي زمرته يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.